يبقى ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان الحقيقي، الإيمان الحقيقي هو صدق اللهجة. صدق اللهجة هو توافق القلب مع اللسان، والألسنة مغارف القلوب، وده اللي فرق المؤمن من المنافق، واللي جعل الله عز وجل في سورة البقرة يضع الخمس آيات الأولى في المؤمنين الخلص، والكفار يأتي لهم بآيتين فقط لأنهم في منتهى الوضوح أعلنوا كفرهم. والكفار اللي أتوا في سورة البقرة ده مجزم كفرهم، زي أبو لهب. أبو لهب كان مجزم إنه حيموت كذلك، ونزلت سورة المسد بإنه خالد في النار، وكان يقدر لما سمع السورة يتغير عشان يثبت إنه هو مش زي السورة ما بتقول. يعني السورة نزلت في وجوده تعلن إنه حيموت كافر، ومات كافر وما تغيرش. يبقى ده معناه إن دول اللي حقت عليهم كلمة العذاب، ولذلك جاءت في سورة البقرة إن الذين كفروا، حددتها تحديد في منتهى الوضوح. إن الذين كفروا يعني كفروا الكفر الذي لا عودة فيه إلى الإيمان، إلا الله عز وجل باسمه العليم وباسمه الحكيم يعلم، وكتب في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلقوا إن هذا بعلمه وحكمته يعلم أن كفرهم كفر بواح. قال فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هم لا يؤمنون. ليه؟ لأنه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وإيه؟ وعلى أبصارهم غشاوة، وهؤلاء لهم عذاب عظيم. خلاص انتهت، دول في جهنم خالدين فيها أبدا، هم دول.